الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أقول الله سبحانه وتعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. في هذه الآيات حديث عن بني إسرائيل، وإسرائيل كما تعلمون هو اسم ليعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب رزقه الله سبحانه وتعالى باثني عشر ولدا، ومن كل ولد جاءه يعني ذرية، ثم أصبحت هذه الذرية شعوب وقبائل وتسمى الأصباط، فأصبحوا ينسبون إليه فيقولون بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. فإسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام الذي ينسب له بنو إسرائيل، الذي بعد ذلك يعني خرج فيهم كثير من الأنبياء مثل موسى عليه السلام وداود وسليمان وغيرهم، وآخرهم كان عيسى عليه السلام. ومعنى يعني يقول في التفسير أن معنى إسرائيل يعني عبد الله، إسرائيل عبد الله، لأن كلمة إيل في لغتهم معنى الله سبحانه وتعالى، مثل جبرائيل وميكائيل. إلا ما حرم إسرائيل، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل، جميع الأطعمة كانت حلا لهم، إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه. وجاء في الحديث أن يعقوب عليه السلام كان أصيب بعرق النساء، وعرق النساء وهو عرق كما تعلمون يعني يدخل يأتي الرجل من ظهره إلى أسفل قدمه، وظن هو أن لحم الإبل كان سببا لذلك، فحرم على نفسه لحوم الإبل. طبعا جاء في الحديث في سنن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاء عرق النساء إلية شاة عربية، إلية شاة عربية، يعني ذنبة شاة عربية، ومقصود بشاة عربية أنها يقصد أنها يعني تأكل خشاش الأرض ومما تنبت الأرض، تشرب على ثلاثة أيام، يعني تذاب هذه الإلية ثم توضع في كأس وتشرب على ثلاثة أيام. فيعقوب عليه السلام حرم لحوم الإبل على نفسه، فقال الله تعالى لبني إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالتوراة لم تكن نزلت بعد، وقبل أن يعرف حكم التوراة، لأنهم كانوا يزعمون أن تحريم الإبل موجود عندهم في التوراة، فالله تعالى أخبرهم أن هذا قبل، فهم يفترون على الله دائما، بني إسرائيل يفترون على الله. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهذه قاعدة مهمة، الذي يفتري على الله الكذب فهو من أعظم الظلم ومن أعظم البهتان ومن أعظم الذنوب التي يلقى الله بها عبده يوم القيامة. والافتراء على الله الكذب أنواع، يعني بعضهم يكذب على الله، بعضهم يفتري، وبعضهم يخبر أن الله يبيح كذا أو يحرم كذا، وهذا أيضا ترى خطيرة جدا، هذا افتراء على الله، يعني إما أن يخبر بعلم بأن الله يبيح كذا ويحرم كذا، وإلا يكون افتراء على الله، كأنه يقول أن الله يريد ذلك أو لا يريد ذلك. ومن هنا يا إخوان كانت خطورة الفتوى بغير علم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في عن هؤلاء الذين يفتون بغير علم: من أفتى الناس بغير علم فالنار النار، يعني اقترب من النار يا ذو الله. لذلك الله تعالى قال: من أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولما ذكر الله تعالى وعلى الذنوب ذكر أعلاها، قالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلم. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يحذر حذر شديد في موضوع الفتوى، لا يفتي بغير علم. ومن العجيب يا إخواني أن الإنسان الناس يحترمون التخصصات، يعني مثلا لما يصير واحد مريض وكذا مباشره يذهب للطبيب، اذا كان عنده بيت يذهب الى افضل مكتب هندسي، اذا خبز يروح الخباز، الا الفتوى يسلف الدوانية. جماعه ايش رايكم بحكم كذا؟ طيب ليه، لماذا لم تحترم التخصص في اعظم شيء يعني اللي هو اهم ما يمكن ان يعرض؟ يعني الدين دينك هو اغلى شيء عندك، فتستفتي اي واحد. ايوه، والمشكله ان الموجودين يفتون ايضا، ما في مشكله، ما عندهم تردد، يعني ما في احد يقول مثلا والله لسنا متخصصين او لسنا هذا شأننا. يبدون ايضا يتحكم، والله انا سمعت ان في واحد، يا جماعه اتقوا الله، هذه فتوى، هذا كلام عن الله، انت تخبر عن الله، انت تقول الله يحرم كذا او يبيح كذا، او يعني فالموضوع غايه في الخطوره، موضوع الفتوى بغير علم غايه في الخطوره. وحقيقه يعني الظاهره الموجوده ظاهره غريبه وتستدعي فعلا الوقوف، يعني بل نتناصح نحن بيننا في المجالس، يا جماعه لا احد يفتي الا متخصص، مثل ما الطبيب ما احد يعني مستحيل مثلا انا اخذ دواء ولا بنادول ولا مضاد حيوي الا بامر طبيب، يعني ما يمكن، فكيف اخذ حكم ديني من غير متخصص؟ فالله تعالى يقول هنا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، هم اظلم الناس الذي يفترى الله الكذب. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة ابراهيم، دين ابراهيم عليه السلام، ودين ابراهيم امر الله باتباعه لانه هو منه خرجت الانبياء، ابراهيم ثم بعد اسحاق ثم بعد يعقوب ثم تفرعوا الانبياء اسرائيل، ومن ابراهيم ابنه اسماعيل عليه السلام وجاء منه محمد عليه الصلاه والسلام، فجميع الانبياء يرجعون الى ابراهيم هو اصل النبوه. فلذلك الله تعالى امرنا باتباع مله ابراهيم حنيفا. الحنيف في اللغه معناه المائل، لكن المقصود به هنا مائل، يعني مائل عن الباطل، فهو كان حنيفا مائلا عن الباطل موحدا عليه السلام. وابراهيم سيد الموحدين، وقصصه في ذلك كثيره كما لا يخفاكم. وكان عليه السلام ذهب الى جميع الاماكن التي بعث فيها الانبياء، يعني كان هو في العراق وبعدين ذهب الى الشام وبعدين ذهب الى مصر وبعدين رجع مره ثانيه الى الشام وبعدين ذهب الى الجزيره في مكه ووضع اسماعيل وامه ثم رجع مره ثانيه الى الشام وترك ساره فيها واسحاق. فهو عليه السلام ابو الانبياء، يعني كل ما تراهم من الانبياء هم ذريه هذا النبي الكريم عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل مره يناديه فقال له: يا خير البريه، حديث الصحيحين، يا خير البريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ابراهيم، ذاك ابراهيم، يعني خير البريه ابراهيم عليه السلام. والعلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان يوحى اليه بانه هو سيد البشر، او قال ذلك من باب التواضع، او قال ذلك من باب دفع غلو حصل في هذا المتكلم، او انه قال خير البريه يعني ما سواي، فلها اوجه في التخريج الاربعه يذكر العلماء دائما في الحديث. قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول ما بني من المساجد لله سبحانه وتعالى هو البيت الحرام بمكة. ومعنى بكة اختلف العلماء فيها، بكة هل هي مكة؟ وقيل لا، بكة هو المسجد الحرام فقط، مكة المنطقة كلها، المدينة اسمها مدينة مكة، لكن بكة المنطقة الحرام، بعضهم قال بكة اسم من اسماء مكة. فأول ما وضع الله تعالى أول ما بني هو هذا المسجد الحرام. لما شب إسماعيل عليه السلام جاء إبراهيم إليه وقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني بيت لا محاولة. قال: وأعينك. وبدأوا فعلا ببناء المسجد الحرام، فكان أول مسجد بني لله، يعني قبل ذلك كان الناس يصلون في أي مكان، لكن هذا أول مكان يبنى بيت للعبادة، يعني ليس له شأن إلا العبادة. فقال الله تعالى إن أول بيت هنا إن أول بيت وضع للناس يعني العبادة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذه الميزة التي تميز بها المسجد الحرام أنه أقدم مسجد بني في التاريخ. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة بينهما 40 سنة. فهذان أول مسجدان بنيا في التاريخ. قال الله تعالى مباركا هذا البيت مبارك وهدى للعالمين مو المسلمين بس هدى للعالم فيه هداية لجميع المسلمين. لذلك ترى كثير من الناس أسلموا يا إخوان لما شافوا مشهد المصلين في المسجد الحرام لما شافوا استواء الناس بهذه الطريقة السريعة في المسجد الحرام يعني مشهد المسجد الحرام حقيقة مسجد مهيب ومشهد مهيب ومن يراه حقيقة يتأثر يعني. ومباركا ما اسمه مبارك لأن الصلاة فيه بمئة ألف لأن فيه يعني فيه زمزم وفيه كثير من الآثار. قال الله تعالى فيه آيات بينات يعني دلائل بينات. مقام إبراهيم من هذه الدلائل مقام إبراهيم. ومنها أيضا قال ومن دخله كان آمنا ما أحد يتعرض له ما كان آمنا. ثم قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لهذا البيت العظيم من استطاع عليه سبيلا. ولله على الناس يعني يجب لله على الناس حج البيت وهذا الدليل فرضية الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر استغنى عن الله تعالى فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنه وإنما يأتي الإنسان لا لحاجة الله بل لحاجته هو. فهناك تقضى الحوائج في ذلك البيت العظيم تقضى الحوائج. يقول المؤلف من فوائد الآيات كذب اليهود على الله تعالى وأنبيائه ومن كذبهم زعمهم من تحريم يعقوب عليه السلام لبعض الأطعمة نزلت به التوراة. أعظم مكان العبادة وأشرفها البيت الحرام هو أول بيت وضع العبادة وفيه من الخصائص ما ليس في سواه. ذكر الله وجوب الحج بأوكد الألفاظ تأكيدا لوجوبه. أقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم التأويل وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خيرا وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل لأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله مهاما تبغونها عوجا وأنتم شهداء الله بغافل عما تعملون. نزل الحديث في سورة آل عمران عن أهل الكتاب ومخاطبة أهل الكتاب ومما فعله أيضا أهل الكتاب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ودلائل صدقه وعلاماته علامات الظاهرة على هذا الدين العظيم وصحة. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون والله مطلع شاهد على عملكم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. فإذا من أعمال أهل الكتاب لأنهم يصدون عن سبيل الله رأوا من يدعو إلى الدين أو يريد الدخول في هذا الدين العظيم يصدونه عن سبيل الله. ونستفيد من هذا أنه من كان يصد عن سبيل الله فهو فيه شبه من الكفار والعياذ بالله الذين يصدون عن هذا الدين العظيم. وللأسف كثير من الناس من أبناء الإسلام يعني يدعون ويصدون عن سبيل الله سواء كان بقصد أو بغير قصد. بعضهم يتبنى أفكار وبعضهم يتبنى رؤى وبعضهم يتبنى بعض يعني العقائد التي تصد عن سبيل الله والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الإنسان يعني إذا كان ذنبه على نفسه فهو إلى خير إن شاء الله يعني قريب من توبة قريب من رجوع وقريب. لكن إذا كان ذنبه أنه يصد الآخرين عن سبيل الله فهذا على خطر عظيم ينبغي أن تنبه.

كيف لا تموتن الا وانتم مسلمون؟ يقول العلماء معناه اي يستمروا على الاسلام واسباب الثبات على هذا الدين حتى الموت. لان الثبات يا اخوان امر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف ان الانسان اذا يعني اسلم ودخل الاسلام او كان ولد في الاسلام وهذه نعمه، ليس معناه انه سيكون ثابتا. قد ولا قد يرتد، قد يزيغ، قد يضل، فيحتاج انه يبقى على اسلامه ويحافظ على اسلامه حتى يموت بوسائل الثبات التي ذكرها الله تعالى ايضا في كتاب. يعني مثلا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. قال الله تعالى: كذلك، يعني عن القران، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اذا من اعظم اسباب الثبات القران. من اعظم اسباب الثبات الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب الايمان صرف قلوبنا عن طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب الايمان ثبت قلوبنا على دينك. فهذه الادعيه مهم جدا الانسان يدعو فيها، لان القلوب يا اخوان بين اصابع من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد يزيغ الانسان وهو لا يشعر. ايضا من اسباب الثبات ما ذكر الله تعالى بعد ذلك، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من اعظم اسباب الثبات عدم التفرق وعدم التنازع واجتماع كلمه المسلمين: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. العرب كانت قبل الاسلام قبائل نزاع، وتنبجس الحرب على اتفه الاسباب. ترى حرب مثلا يا اخوان داحس وغبراء استمرت 40 سنه. سببها داحس وغبراء اسم فرسين. غلبت هذه وانفجرت معركه لمده 40 سنه قتل فيها الالاف. حرب البسوس، بسوس ناقه اسمها البسوس. حرب 40 سنه لان البسوس ذبحتها القبيله هذه، ذبحوا ناقه. يا جماعه اعطيكم فرصه الناقه فكوا دمار يزيد. ذبحوا آلاف من الرجال على ناقة. وهكذا فكانوا يعني بينهم الشيطان حاضر في كل يعني أمر صغير أو جديد. والحروب تتقد على أتفه الأسباب. فالله تعالى يذكر الناس بهذه النعمة، نعمة الإسلام الذي وحد الأمة العربية المتنازعة. يقول لأحد الشعراء: هل تطلبون من الإسلام معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياء؟ كانوا متصارعين متنافرين متحاربين ثم جمعهم على كلمة واحدة. فالله تعالى يقول هنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار بسببها التفرق فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن أعظم أسباب أيضا ثبات على الدين هذا الاجتماع على الدين وعدم التفرق والابتعاد عن نزغات الشيطان. أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حديث بقية إن شاء الله.